يقول: أنا متزوج اثنتين ولكنهما لا تصليان، فقد تصومان شهر رمضان، وقد أمرتهن بالصلاة أكثر من مرة، فإحداهن صلت أياما، وعندما رجعت من السعودية إلى مصر وجدتها قد تركت الصلاة، والثانية تقول إنها لا تعرف شيئا من القرآن حتى الفاتحة، فأفيدوني ماذا أفعل؟ عليك أن تستتيبهما، عليك أن تستتيبهما وتبين لهما عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام وأن تركها كفر، فإن تابتا فالحمد لله بقيتا معك، وإن لم تتوبا وجب عليك فراقهما وسوف يعطيك الله خيرا منهما، فإن ترك شيئا الله أولى الله خيرا منه، والله سبحانه يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من يسرا. والجاهلة تعلم الفاتحة، تعلم السورة القصيرة في الأوقات المناسبة التي يكون قلبها فارغا حاضرا، تعلمها وتجتهد في ذلك ولك أجر عظيم. وإذا عجزت عن الفاتحة تأتي بدلا منها بالأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، حال قيامه في الصلاة. النبي أمر من عجز عن الفاتحة يأتي بهذا الذكر، إذا عجزت تأتي بهذا الذكر، ولكن مع المحاولة إن شاء الله في الأوقات المناسبة إن شاء الله تحفظ تعلم. جزاكم الله خير. يعني الاستتابة لهما تكون بتأديتهما للصلاة يعني، وإن لم تتوبا فعليه أن يفارقهما. جزاكم الله خير.